وهنا تنتهي سورة النحل لتبدأ سورة بعدها سورة الإسراء. لكن التناسب الترتيب في السور لازم يكون له حكمة. أبقى لك كويس، ربنا قال له إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصبر، وبعدين قال له اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تكن في ضيق مما ينكر. كل ذلك يدل على أن رسول الله سيستقبل أحداثا تستحق أن يأمره بأن يصبر. شوف المناعات بقى، أهد المناعة بقى، لأنه لما ما يقولوش كده يبقى النفس مش متوقعة أحداث يصبر عليها. لما أقول له اصبر خليك مش عارف ايه انت هتتعرض لكذا، كل دي بيعمل ايه؟ مناعة. مناعة ايه؟ مناعة ضد الأحداث، لأن الحدث إن فاجأ يمكن غرة المفاجأة تخليك تخور أمامه، لكن إذا لم تفاجأ بالحدث يبقى معناها ان عندك ايه. ولذلك احنا حتى في سلامة الدنيا او سلامة القالب لما نخاف من امراض بنعمل ايه؟ بنفعل الناس اللي ما عندهمش امراض بمكروب الامراض، بس بالمكروب الخامد عشان الجسم يتعود الايه، بحيث اذا جاء المرض إيه؟ يبقى فيه ايه كذا. فاذا ربنا اقول له اصبر وما صبرك الا بالله وربنا مع الذين اتقوا والذين هم احسنوا كل ذنب ايقوا الايه، أن يستقبل الأحزان ويستقبلها بجلد ويعلم أن الله لم يخذله، لأن ما أرسل الله رسولا إلى قوم وفي نيته أن يخذله لا مش ممكن. طيب إذا الأحداث اللي حدث الأحداث اللي حدث قمة الأحداث حصلت له في عام الحزن، لأن احنا قلنا في ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ومش عارف إيه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إيه، يبقى هذا الملجأ الأخير. رسول الله حينما واجه صناديد قريش بالدعوة واجهوه. ليه واجهوه؟ لأنهم يريدون أن يحافظوا على سيادتهم وعلى علوهم وعلى طغيانهم وعلى استكبارهم في الأرض، وده جاي يهدم لهم المسائل دي فلازم يأذوه. آذوا وآذوا أتباعه لدرجة الأتباع ما أشجدوا من يحميهم، فيقول لهم هاجروا الحبشة روحوا عشان تحموا نفسكم. هو نفس رسول الله كان في حماية عمرو أبو طالب. إذا من ناحية الإيذاء الخارجي حماية عمه أبي طالب كانت إيه؟ كافية. وفي ناحية انفراده في نفسه عشان النفس ما تضيقش ما يجيش المعنى بتاع وضاقت عليه أنفسهم، كان له في البيت السيدة خديجة أم المؤمنين تقعد بقى إيه تسكنه وتجلسه تقول له لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصنع كذا وتصنع كذا وتصنع، بقى اللي يعمل كذا ربنا هيتخلى عنه إنه مش عارف إيه، وتاخده وتروح لورقة ابن لوف الله. إذا ففيه له سكن في الداخل من زوجة وفي الخارج من مين؟ من عم. في عم واحد يموت الاثنين. إذا فقد رسول الله إيه؟ السكن الداخلي والخارجي. فالتمس المكان بتاع الطائر، اذا عز عليه ايه؟ عز ضاقت عليه مكة ما لقاش حد، فيروح لمين؟ للطائر. ضاقت عليه الطائف ايضا لانهم سلطوا عليه السفهاء فآذوه ويسمعوه الكلام اللي ما يسمعش ويضربوا بيقولوا بالحجارة حتى ان الدم يخرج منه، يعني مسألة مش. وبعدين يجي يدخل مكة فلا يجد من يجيره في مكة إلا واحد تاخده الشهامة بقى اللي هو المطعم ابن عدي وياخده في ايه. طب مسألة ايه؟ في مسألة احداث جامدة اوي اوي. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا يدل على ان رسول الله سيتعرض لأذى من خصومه. وقلنا ايضا انه امره بالصبر، والصبر لا يؤمر به إلا عند توقع الأحداث. وقلنا أنه نهاه أن يكون في ضيق مما يمكرون، والضيق أن تضيق الأرض بما رحبت على النفس أو أن يضيق الأهل أو أن تضيق النفس. والعلة في ذلك أن لرسول الله ربا يجب أن يكون مفزعه في أي ضيق من هذه الأنواع إلى ربه، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم

قال لك هو التكاثر، قال لك فيه التكاثر بيجي في الزوجين، في ايه؟ في انفسكم بين الزوجة عشان نجيب ولاد، وفي النبات بنعمل ايه؟ بنلقح الانثى من الشجر بالذكر، ومما لا نعلم اه في الاثنين الكهرباء سالب وايه؟ وموجب برضه في الذره كذا. الله، يبقى كل حاجه فيها زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسبحان الذي خلق الازواج كلها. أم قال لك ايوه، لان خلقة الازواج دي كانت تجيب زوجين وصالحين على ان يتكاثروا الاثنين منهم كده ويطلعوا ويكبروا ومش عارف ايه. الله، اذا فكلمة سبحان ما ياتي بعدها الا شيء العقل يقف فيه. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. تنسون ايه؟ ما كانت الدنيا منوره وحلمه كده، وبعدين تيجي ظلمه كده تبقى ظلمه ايه دي، وبعدين كانت ظلمه وبعدين تبقى ايه الصبح ايه. فسبحان الله، اذا كل شيء له ايه تقول عليه ايه؟ سبحان. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كل شيء عجيب تقول ايه؟ تنزيها لله. احنا ما كناش رابطين الحيوانات دي وجايلنا كده سبحان الله، وبعدين تذلل لنا ويجي الجمل ينخ كده علشان ايه؟ يركب، والولد الصغير كده يجر الجمل ويحمله الحمل ويقول له ايه والمش عارف ايه. يا الله، ايه الحكايه دي؟ تبقى دي التسخير من مين؟ وقلنا زمان عشان تعرف الفرق، اهو الجمل اهو الصبي يعمل فيه كده، وقلنا البرغوث الصغير يجي يرقص كده بالليل وما تعرفش تمسكه. انما شوف يعمل فيك ايه؟ ما ذللوش ربنا ليك يا اخي. ولذلك تقول فذللناها، لو لم يذللها ما استطعت ان ايه؟ انك انت تخليها في ايه؟ فيك انت. فسبحان، كل حاجه تقول ايه؟ سبحان. ولذلك ورد السبحان في القران كله في الاشياء العجيبه. ساعة ما تسمعها من الله قول سبحانه، ده تنزيه، ده ما حدش يقبل على الا هو. طب ولكن استهلال الصور به في فرق بين وجودها في طيات الصور ووجودها في استهلالات الصور. اهي سبحان الذي اسرى بعبده. اول صورة، يبقى كل اللي هيجي بعدها من جنس ما يقف فيه العقل ويقول له لا ما. طيب وبعدين اهي سبحان، وسبحان دي اسم، والاسم يدل على الثبوت ويدل على الدوام، فكأن تنزيه الله موجود قبل ان يوجد من ينزهه. شيء ثابت لله، يبقى التنزيه ثابت لله قبل مين؟ قبل ان توجد حضرتك يا من تنزه الله. زي ما نقول الخالق البارئ المصور، هو خالق قبل ان يخلق، لانه ما خلقش الا وصفه الخلق فيه. اما الخلق ازاي؟ يبقى لازم كان خالق. تيجي تقول مثلا فلان شاعر، هو شاعر لانه قال القصيده دي. طب ده قال القصيده دي لانه ايه؟ لانه شاعر. يبقى اذا سبحان يعني تنزيه الله ثابت له وان لم يوجد المنزه. طب واذا وجد المنزه يبتدي ما دام يقول كده سبحان الله وهي ثابته، يبقى يسبح. طب سبح لله ما في السماوات والارض، ومرة سبح لله ما في السماوات وما في الايه في الارض. طب سبح وسكت، قال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الارض. الله، ما دام التنزيه ثابت لله بسبحانه وان لم يوجد المنزه، وحين وجد المنزه نزه، فسبحت السماوات والارض وما في السماوات وما في الارض. وهل سبحت وسكتت؟ لا، ويسبح لله ما في السماوات. وما دام الامر كذلك فلا تتقاعس انت ايها المكلف، فسبح بربك الاعلى. وانتهي بقى من المساله. اذا كلمه سبحانه فهمنا اللي هيجي بعدها. اوعى إيه تقول ازاي حصل ازاي، لان ربنا منزع عن انك انت تقول ازاي دي حصل. سبحان الذي اسرى، ولا قالش ايه ان إيه ان عبده سرى، يبقى أسرع. وحين ينسب الفعل إلى فاعله ما تاخدش المفعول في السكة. ولذلك العرب حينما يحدثهم رسول الله أنه أسرى الله به من مكة لبيت المقدس، شوف بقى العقول بتستقبل الكلام ده، يقول لك الله كيف هذا ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر وأنت تدعي أنك أتيتها في ليلة. أتيجي كيف بنيه؟ هو ادعى أنه أتاها، ده قال أنه أوتي به، أنا ماليش دعوة ولا إيه دخل في المسألة دي. وان قلت انا سرقت ولا اسري به، من الذي اسرق؟ يبقى كل الفعل بقى ما تاخدوش شبيه فعلك، كل الفعل بالنسبه لمين؟ السرى معناه السير، قطع مسافه، واحنا نعرف ان قطع المسافات ياخذ من الزمن على قدر عكس قوتك، ان كانت قوتك كبيره ياخد زمن ايه كده، طب وان كانت قوتك اقل ياخد زمن. اذا الزمن في قطع المسافات يتناسب تناسبا عكسي، فان قويت القوه قل الزمن. هنقول ايه؟ سنذهب الى الاسكندريه ماشيين، نبقى نقعد منها ثلاث اربع ايام، هنذهب الى الاسكندريه على حمار، هنذهب الى الاسكندريه على جواد، هنذهب الى الاسكندريه على سياره، هنذهب الى الاسكندريه في طياره، هنذهب الى الاسكندريه في صاروخ، الزمن في ايها اقل؟ واذا كل القوه مسجد الزمن ايه؟ إيه؟ ما تقولش بقى انك ازاي راح محمد من مكه الى بيت المقدس في غيره، لان من الذي اسرى؟ طب اذا نسب الفعل الى قوه القوى وهو الله، ايوجد زمن؟ لا يوجد زمن. نعم. تقول له طب ما دام ما يوجدش زمن، ليه ما جاتش لمحه وجالت ليله دي؟ تقول له لا، لان في فرق بين قطع المسافه، ودي اللي عملها مين؟ قانون الله اسرى الله به، وبين مراء تعرض لها محمد في الطريق فراى وكلم وشاف به وعمل به، فاللي كان الزمن ايه؟ ما فعله محمد في هذه الاشياء. واحنا قلنا انك حين تنسب الفعل الى فاعله يجب ان تعطيه من الزمن على قدر قوه الفاعل، وضربنا مثل زمان، قلنا هب ان قائلا قال انا صعدت بابن الربيع كم الافرست اللي في الهملايا، صعدت بابن الربيع كم الافرست، أيوجد واحد يقول لي وكيف يصعد ابنك الرضيع كلمة إفريس؟ ليه؟ لأن أنا ما أقولش صعد ابن الرضيع كلمة إفريس، أنا بقول إيه؟ صعدت بابني. فالمسألة فين؟ المسألة عندنا، وربنا يقول أسرى بعبده، يبقى عايز تحيل المسألة وتقول لا ما ينفعش تقولها لمين؟ بالنسبة لله. بالنسبة لمين؟ لله. طب وإيه الحكاية دي؟ إزاي فاتت عليهم الحكاية دي؟ قال لك ده فاتت عليهم عشان ترد لنا رد جميل على ما يمكن ان يشاع في العصور المتاخره، او ان يشاع في العقول الضيقه او في الايمانيه السطحيه، حين يقول ده الاسراء كم ضره في المنام، ده الاسراء كم ضره، لان لو الاسراء في المنام وهو قال لهم انا شفت في الرؤيا ان انا رحت بيت المقدس، اكانوا يكذبونه؟ وهل تكذب الرؤى؟ طب بروحي وجسمي فضل اكانوا يكذبونه؟ روحي سابع حتي لو شفتي اكانوا يكذبونه؟ اذا تكذبهم له وقولهم انت بتدعي انك اتتها في ليله واحنا بنضر الى اسباب الابل شهر، يبقى دل على انه ايه؟ على ان الاسراء كان بالايه؟ فكان موقفهم التكذيبي نفعنا احنا ايه؟ نفعنا الايه؟ الآن في انه كان سرى بايه؟ بروحه وبايه؟ وبجسمه. ولذلك قال أسرى بعبده، والعبد مجنونه إيه؟ القلب الروح والجسد، ولا بتخلق على الروح؟ طب اشمعنى جاب الصفة دي كلمة عبده في عبده؟ أم قال لك خرق المواليس من الله، في قانون للناس عامة وفي خرق مواليس للخاصة عشان معجزات، قال لك خرق النواميس دي يأتي بتميزات في الأشياء. إذا كلمة عبده هي حيثية الإسراء، أسرى به لأنه إيه؟ عبده، وما دام عبده يبقى أخلص في العبودية، يبقى نديله حاجات ما نديلهاش ليه؟ الله. إذا العبودية جابت عطاء، العبودية جابت إيه؟ جابت عطاء. طب ده العبودية دي أمر مكروه والاستعباد ومش عارف ايه والكلام اللي بنسمعه دي، يقول لك لا هي في البشر نكيصة ومزلة. ليه؟ لأن عبد البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، تبقى مذمومة ولا مش مذمومة؟ ولكن العبودية لله يأخذ العبد خير الله. تبقى العبودية شرف ولا مش شرف؟ كل ما يزداد عبد. ولذلك ايه ربنا ما يجيبش العبودية دي الا ايه الا في الموقف ان هو الايه سبحانه الذي اسرى بعبده. يبقى الخصوصية دي جايه لمين؟ لانه ايه؟ وانه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه الله. يبقى اذا ايه معنى كلمة عبد دي لمين؟ شوفوا عبد لمين؟ فان كان عبد البشر يبقى فيها ذلة، انما عبد لله يستفيد من العبد يستفيد خير سيده، ولكن الثاني السيد يستفيد خير مين؟ خير عبده. حسب نفسي عزا، شوف حسب نفسي عزا بأني عبد. بقى عزتك انك تبقى عبد والايه؟ حسب نفسي عزا بأني ايه؟ عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. انا عايز اقابل ربنا في اي وقت. اقول بقى اتفضل كده اقول الله اكبر باسم معيه ربي. وين المصائف؟ اقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم. يبقى المعاد والصراط بتاع مين؟ او اكلمه في اي شيء. ولذلك قلنا قارنوا بين عبوديه البشر للبشر وبين عبوديه الخلق للخالق. عبوديه البشر بس انا عايز اقابل عظيم من العظماء، ابعت اقول له والله انا لسه اقابلك. يا يوافق يا ما يوافقش. طب وين وافق؟ هو اللي يحدد له الزمان ايه؟ ويحدد له ايه؟ المكان، ويحدد له المده، ويحدد له الموضوع. هتتكلم في ايه؟ لكن انا لما بروح لربنا انا اللي بحدد الزمان وحدد المكان وحدد المده وحدد الموضوع اللي قاعد اتكلم بربنا فيه. يبقى دي عز ولا مش عز بقى؟ حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاحز، ولكن انا القى متى واين احبه؟ في الوقت اللي انا عايز اقابل فيه ربي يعني. وين اللي انصرف؟ ولذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم متخلف باخلاق ربه. لما واحد يسلم عليه ويقابله لا ينزع رسول الله يده ممن يضع يده في يده الا ان يكون صاحبه هو الذي ينزعها. يفضل ايد النبي في ايده كده لحد هو ما يسيب ايده، انما النبي ما يشدهاش. خلق الله يعني كذا، تفضل في حضره ربك ما شئت ان تكون. انت اللي تنهي المقابله، مش البشر اللي ينهي الايه المقابله. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. طب ما هو الاساء والصلاه ده ما يكونش الا ليل. ام قال لك ده بده يؤكدها ليه؟ ام قال لك لان واحد ممكن يقول ايه طب ما كانش بالنهار ليه؟ ام قال لك لتظل المعجزه غيبا يؤمن به من يصدق رسول الله. انما النهار يبقى الناس شافوه رايح وشافوه جاي، تبقى مساله حسيه. يبقى اين ايمان الغيب هنا؟ انما في الليل كده المستور ده عشان لما يحدث يشوف اللي مؤمن ايه يصدق. ولذلك لما ابو جهل سمع الشكايه دي فراح بقى طار بقى على المسجد يقول ايه صاحبكم حدث انه مشي من مكه لبيت المخلص. فواحد يوضع ايده على راسه، وواحد يتعدى ويقلبه، وواحد يرتد يقول ان كان قال كده خلاص احنا مستدعينه. الله، اذا صنعها الله محكا ليكيد الايمان، حتى لا يبقى مع رسول الله إيه؟ الا اللي عنده ايه، لانهم هيحملوا دعوه ودعوه كبيره ما يجيش فيها اش، لازم يجي فيها ناس ايه. ولذلك شوف ايمان الصديق يقول ان كان قال فقد صدق. يبقى اذا عمدته في المساله ان يقول. قال له بقى تصدقه؟ قال انا بصدقه في ابعد من هذا، انا بصدقه في خبر السماء بينزل عليه الواحد. ما دام صدقته فيه هكذبه ايه؟ هكذبه فيه دي. يبقى اذا جعله الله. ولذلك يقول الحق وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. برضه دي دليل على انها مش مناما. ليه؟ لان لما واحد يحدثك ان هو طار وخدوه في طياره ولا في صاروخ ودوه امريكا ولا سطوه على هواي وطلع من هواي وراح مش عارف اليابان وطلع من اليابان وحدثك برؤيه، انت تكذبه في دي؟ ما تكذبوش، ما تبقاش فتنه. يبقى ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس ولا تكون فتنه الا اذا كانت حقيقه. لانها لو كانت رؤيا ما يبقاش فيها فتنه، الناس ما تختلفش فيها. طب المرض قال رؤيا ليه ولا قالش رؤيه؟ لان راى رؤيه يعني بصريه، ورأى رؤيا يعني منامية. قالت لأنها لما كانت عجيبة من العجائب صارت كأنها ايه؟ كأنها رؤيا. والأحاديث التي وردت في إثبات مسألة الإسراء أحاديث كثيرة، العلماء لهم فيها كلام بلغت 20 حديث أو أكثر من 20 حديث تكلموا عنها. فبعضهم قال إنها بالروح، بعضهم قال لا بالروح الجسد، بعضهم قال لا بالمنام، وبعضهم قال ده يخل، وبعضهم قال ده من المسجد الحرام، وبعضهم قال من الايه من بيت أمهان. روايات نقول له خذ بالك بقى، يجب أن تلك ما بنكذبش رواية من دون. ليه؟ قال لك لأن عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم مني قوي عشان هترد على أشياء كثيرة، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. يبقى أول حاجة تيجي إيه؟ رؤيا، وبعدين تيجي كفلق الصبح تبقى حقيقة. هناك بقى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام. قال كده شاف رؤيا انهم دخلوا المسجد الحرام، فقال للصحابه لما ردوهم من عند الحديبيه قال لهم انت مش قلت لنا هندخل المسجد الحرام؟ فقال لهم اكنت لكم في هذا العام؟ انا ما قلتش في هذا العام، لكن دخلوا ما دخلوش دخل الله. اذا ففيه شيء اسمه رؤى الاناث. رؤى الاناث ان النبي يرى الشيء مناما، حتى اذا ما فاجاه حقيقه يبقى له انس ايه؟ يبقى له انس به. وما دام لا يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح، يبقى اللي شافه منام يجي ايه؟ واقع. فاذا جاء واقعا يمكن يشوفه بعدين تذكره بذلك الاناث. يبقى اذا اللي قال برؤى مناميه نقول رؤى الاناث اولا، ورؤى التذكير للنعمه ثانيا، وواقع الحادث ثالثا. وواقع الحادث، ولذلك نطلع من كل ايه؟ من كل خلاف. اللي يقول لك بالحال يقول له لا فيه رؤى، لا يرى رؤيا الا جاءت كفلق، ما دام يرى رؤيا تبقى منامية، وبعدين تجيء كفلق الصبح تبقى ايه؟ واقع. طيب يبقى اذا لو قال لك ده شاف في الرؤيا وحدث في الرؤيا، نقوم نقول له دي رؤية الإيمان للحدث الذي ايه؟ يجيء كفلق الصبح بعد، وبعدين جاء واقع عن كفلق الصبح، وبعدين بعد ما انتهى ممكن في الشدائد والاهوال كل ما الشدائد تشتد يقوم يريه الله ما حدث له، عشان يبين له حفاوه السماء وحفاوه الايه الكون كله به، عشان ايه؟ يتحمل ما يلاقيه من العنت ومن الايذاء، وبذلك نخرج من الخلافات ولا يبقى فيه خلاف ولا عيون صدق. يقول لك منام صدق. طب واحد يقول من عند ام هاني، وواحد يقول عندي من المسجد، يقول له والله من كانت رؤية يبقى الرؤية مرة تجيله وهو نايم عند أم هاني، ومرة تجيله وهو في المسجد، ومرة تكون الحقيقة في الإيه؟ وهو في المسجد. ثم قال بيت أم هاني يجب أن تعرفوه، بيت أم هاني كان نصف بالمطاف من المسجد، والمسجد يبقى الحتة اللي بيطوفوا فيها كلهم، يبقى إذا ما فيش فيه إيه؟ ما تشككوش في الناس. ليه؟ لأن الفعل فعل مين؟ فعل الحق ايه؟ سبحانه وتعالى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. المسجد الحرام قلنا اللي هو الكعبة، اللي هو بيت الله، وقلنا ان كل مكان يخصص لعبادة الله بنسميه ايه؟ انما يعمر مساجد الله ايه؟ مساجد الله. يبقى كل مكان الارض كلها مسجد وطهور، ده لأمة محمد، لكن فيه فرق بين ارض تصلح للصلاة فيها وتصلح لمباشرة حركة الحياة. المصنع تصنع فيه ولما يجي لك الوقت تقدر تصلي. الارض اللي بتزرع فيه تقدر تزرع ولما يجي لك الوقت ايه؟ يبقى اذا تصلح للصلاه ايه؟ ولحركه الحياه. لكن اذا جئنا الى مكان وحيزناه وقلنا ده مسجد، يبقى لم يعد الا لمين؟ للصلاه بس. واي شيء غير الصلاه يباشر فيه او ما يتعلق بالصلاه كتفسير ايه او حكم او قراءه قران يبقى ما يقبلش. والجن الرجل الذي نشد الضالة يعني ضاع منه حاجة وبقول يا ناس لسهل مش عارف ايه، النبي قال له ايه؟ قال له لا رد الله عليك ضالتك. واللي يحط صفقة في المسجد يقول له لا بارك الله لك في صفقتك. ليه؟ لان المسجد ده معناه انك انت قاعد بتدخل تنمو الاعتكاف واللقاء مع الله. فاياك ان تشغل نفسك بزياده، الدنيا اخرى منك قد ايه من الزمن، هتيجي الشويه اللي انت عايز بنزل برضه تشغل الدنيا بيه. يبقى اذا معنى ان الارض كلها مسجد تصح الصلاه فيها وتصح مباشره حركه الحياه، ولكن المكان الذي يخصص ليصير مسجدا يبقى ما تنفعش فيه حركه الايه؟ حركه الحياه. ولذلك اللي يبني مسجد يقول لك تحت العماره، يقول له يا اخي المساجد المسجد من الارض للسماء. انت الان لما بتروح مكه ويصدق عليك المسعى الاصيل تحت بتسعى فين؟ في الدور الثاني. بتصلي في الحرم فانا دور على السطوح. اذا جو المسجدي مسجد، فانت بنيت عماره وتحتها مسجد، الجو بتاعها ما بقاش مسجد لانه صالح ان يبقى شقق، مش كده؟ شقق الناس ساكنه فيه، الجنوب يمشي فيه، والحائض عايشه فيه، مش كده؟ والرجل ياتي اهله فيه، يقول له بقى اسلام، والمسجد اصله من ايه؟ قول له قول ان دي حته تصح الصلاه وانا خصصتها على بس كده، زي ما صلي في اوضه الجلوس، زي ما صلي في المطبخ، زي ما صلي في الصاله، زي ما صلي في البرنامج، انما ما تبقاش اسمها ايه؟ ما تبقاش اسمها مسجد، مسجد محكر على انه مسجد من ارضه لمين؟ السماء. ولذلك قبل ما يتعلموا المسلمين الطيران كان يحرم ان الطيار الامريكاني بيروح مكة. ليه؟ لان جو الحرم حرم، جو الحرم حرم، ما يصحش. نقول نقول له يا شيخ يا اللي بتبني مسجد بتقول عليه مسجد، تقول هو حتة تصلوا فيها زي عضو الجلوس زي بتاعه وعجل ايه، انما مش ايه ما هوش ايه، ولا انت عامله بس عشان تيسر لك المرافق ومش عارف ايه ولا شغلانه دي. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله شيئا. فرق بقى المسجد الحرام والمساجد الثانيه، ان المسجد الحرام بيت لله باختيار الله، والمساجد الاخرى بيوت ايضا لله ولكن لها باختيار خلق الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. يبقى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. المسجد الاقصى معنى فيه قصي يعني بعيد، واقصى يعني ايه؟ يعني ابعد، لانه ما كانش فيه مسجد الا هو لا المسجد ده، المسجد الاقصى اللي هو فيه بيت المقدس يعني. كويس قوي. كلمة أقصى دي تفيد إن فيه مرتبة قبل قصية يعني، لأن قبل ما يوجد أبعد يوجد إيه؟ لازم يوجد بعيد. فدي يعني إشارة من القرآن على أن بين بيت المقدس وبين الكعبة هيوجد مسجد ثاني بس قصي. يبقى المسجد ده والمسجد اللي هيجي هو ده أقصى، إنما هيبقى مسجد فيه إيه؟ المرحلة المفقودة اللي هي الايه؟ مسجد الايه؟ القصيد. سبحان الذي اسرى بعبده، شوف كلمة بعبده دي علة لتخصيصه بالاسراء لانه صادق العبودية الايه؟ لله. ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سميه المسجد الحرام يعني ايه؟ لانه حرم فيه اشياء تحل في غيره، حرمت فيه اشياء تحل في ايه؟ في غيره. المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله، ايه البركه؟ البركه ان تؤتي اشياء ثمره فوق المظلول منها. يقول لك ده شيء ده مبروك يا اخي، تيجي مثلا الاكل، الاكل محطوط كده وبعدين ايه كنت عامله عشان يقضي اثنين ثلاثه وبعدين يجي سبعه ثمانيه يدخلون فياكلوا، تقول والله الاكل ده ايه؟ مبروك. يعني ايه؟ يعني اعطى فوق المظلوم منه. واحد يقول لك مثلا ده مرتب اخر 20 جنيه، يقول لك ما نربى اولادنا ازاي دول في الجامعه ومش عارف، يقول لك يا اخي اصل ربنا مبارك له. ايه؟ هي البركة، يبقى الشيء يعطي أكثر مما إيه؟ مما يظل فيه، أدي اسمها الإيه؟ البركة. كن نقول باركنا حوله، مش ده احنا باركنا حوله، إذا كان الحول اللي حواليه مباركين فيه يبقى هو إيه؟ يقول لك إيه؟ ده فلان ده اللي عايشين حواليه في نعمة، هتبقى له إيه بقى؟ ها؟ هو يبقى نعمة كبيرة، أو باركنا إيه؟ حوله. طب وباركنا حوله بإيه يعني إزاي؟ قال لك البركة دي بقى إما أن تكون بركة من مادة دنيوية أو بركة دينية. طب بيشوف البركة دي، البركة اللي ينتفع بيها المؤمن بالله والكافر بيه البركة الدنيوية، لأن احنا قلنا إن أرزاق الكافرين من مين؟ من الله، لأن هو اللي خلقهم هو اللي استدعاهم من الكون بيرزقهم، ويقول لهم اللي يحسن الأسباب ياخد، مع إنه كافر بالله خلاص كده. تبقى البركة الدنيوية دي اللي مين للمؤمن ولا إيه؟ هم يقول لك إيه؟ خصوبة مكان، أنا نفسي دعوة بالشاف، خصوبة مكان، أشجار وأزهار وثمار ومش عارف، تبقى دي بركة إيه؟ بركة دنيوية اللي ينتفع منها مين؟ المؤمن. وفي بركة خاصة وهي البركة الدينية، قال لك مش ده إيه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومكان إيه؟ عيسى ومكان زكريا ومكان يحيى، يبقى مرتبط الوحي فيها ولا لا؟ يبقى فيه بركة ولا لا؟ يبقى الذي باركنا حوله أي بركتين، بركة مين؟ دنيوية مادية لمين؟ للمؤمن وللكافر. والبركة الإيه؟ الدينية بتاعة القيم، هي بتاعة الإيه؟ المؤمنين، اللي هي مهابة الملائكة، مهابة الوحي، مهابة التنزيل، مهابة القيم، يبقى دي كلها إيه؟ بركة. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا، كأن مهمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس إراءة الآيات. كلمة آيات ما تقالش على مطلق موجود، إنما تطلق على الموجود العجيب. يقول ده آية الحسن، ده آية الذكاء، دي آية الشجاعة. يبقى كلمة آية ما تطلقش إلا على إيه؟ على العجيب في كل إيه؟ لنريه من آياتنا، إذن لله آيات كثيرة. والكفار بيشوفوه، إذن لما نقول ومن آياته الليل والنهار، بيشوفوها الكفار ولا لا؟ ومن آياته الإيه؟ ومن آياته الجواري في البحر إيه؟ ومن آياته كذا، دي كلها بيشوفها الناس ولا لا؟ إنما عايزين بيقول دي الخصوصية إننا نوريه من آياتنا، تبقى الآيات اللي إيه بقى؟ الآيات الغيبية بقى. الآيات الغيبية اللي هي مش كل واحد إيه؟ اللي مش كل واحد يشوف. وليه نريه من آياتنا؟ من العجائب، عشان نوريه بقى عطاوة الكون، عشان إحنا قلنا لهم إيه؟ لا تقوا في ضيق مما ينكرون، لأنك في سعة من عطاء الله، وربنا هيوريك بقى الملأ الأعلى إزاي يحتفل بيه، مش الأرض بس، وإن كان في الأرض في المسرى من المسجد الحرام هتشوف عجائب محدش بيشوفها. وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، وتسأل يا أخي يا جبريل هي مسائل عجيبة ولا مش عجيبة؟ يبقى إن كنت في ضيق من الخلق فأنت في ساعة من الخالق. لنريه من آياتنا إنه، إنه هو الحق سبحانه وتعالى، هو السميع البصير. السميع إدراك يدرك الكلام، والبصير يدرك الافعال والمرائي، هذا له متعلق وده له ايه؟ طب سميع ايه؟ انه سميع لمين وبصير لمين؟ ام قال لك لان ما دام ربنا بيجعل الاسراء وهيجعل المعراج تسليه لرسول الله، لان الارض وان قست عليه فالسماء اهلت الدين الحفاوه، يبقى في معركه بينه وبين مين؟ الكفار اللي ضيقوا عليه واذوه وقال اصبر وما تصبرش. يبقى إما أن يكون هو السميع لرسوله والبصير لأفعاله، سميع لأقوال الرسول والبصير لإيه أفعاله، أو سميع لأقوال خصوم الرسول والبصير لإيه لأفعالهم الاثنين. قال لك كل إزاي فيه؟ أم قال لك لأن القوم حينما كذبوا آذوا سمعه، يبقى الله سميع لما قاله خصومه حينما تجهموا له في الطاعة، وبصير بما فعلوا حين رموه بالحجارة، فلسمعه بما فعله هؤلاء وبصره لما قاله هؤلاء وبصره لما فعلوا أراد أن يعوضه هذا الايه التعويض. أو سميع لما قاله هو وبصير لما فعله. ليه؟ ام قال لان النبي في عز مضايقه قال ايه؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا الى من تكلوني. قال له انا ما وكلتكش بقى فالتعلم وعليك بقى. قال له واللي يفعله ايه؟ واللي يفعله ايه؟ ان هو يجي في عز المريض وبعدين يلاقي عبد يقدم له قطف عينات يقوم يجادله في الايه في النبوات ويقول انت من بلد يمشي ابن مكه ومش عارف الله. هو في عز الشده دي عمال مين مين؟ من بيجيب سيره اخوانه من الرسل ومش عارف ايه وبتاع الله. يبقى دي كلها سميع لاقواله بصير لافعاله، او سميع لاقوالهم او بصير لافعالهم. تبقى الايه ايه كامله. اذا فمجيء الاسراء انما كان ليريه هذه الايات لان الله اراد ان يرد على ما قاله او فعله، او ان يرد على ما قالوه له او ايه او فعلوه او فعلوه به. الحق الايه دي تعرضت للاسراء بل وسبعا تعرضت للمساله في اجمالها اولا من والى هذا حاجه، وفيه لنريه من اياتنا يبقى بين المين وبين الايه الالى. فاذا حدثنا الرسول عما راى يبقى بيفسر القران ولا لا؟ يبقى لو ما كانش قال لنا انني شفت كذا وعملت كذا نقول له فين الايات؟ يبقى اذا القران ادى الايه اللقطه الملزمه لبيان الرسول، وان علينا الايه جمعه وخصم ان علينا ايه ده ما دام من والى ادي البدء وادي الايه الغايه. ولنريه من اياتنا، اياتنا يعني الامور العجيبه. يبقى كان ذلك يتطلب ان يقول الرسول شيئا ولا لا؟ يقول لك شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وصليت الانبياء الله كل ذلك. يبقى داخل في مين؟ لنريه من ايه؟ من اياتنا. يجي بقى المستكشف يقول لك الله ده بيقول لك ايه؟ ثم رأيتم أناسا أظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت يا أخي يا جبريل من هؤلاء؟ من دول إيه اللي دولي؟ أم قال الذين يقعون في أعراض الناس ويغتابونهم. هم لسه فين يعني؟ طب وشفت إيه؟ قال لك ودي امرأة شفها وشمطاء ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وقال له دي مش عارف ايه، قال له دي مثلا الدنيا، وراى ناس بتقرب السنتهم بمقارب من حديد، قال له قال دول خطباء الفتنه، خطباء الفتنه اللي زينوا للحكام الايه الباطل اللي هم بيعملوه. طب ده دول لسه فين ده في الاخر؟ قال لك ايوه، لانك انت فاهم ان الكون ده مخلوق كده. ده الكون مخلوق بعد تقدير ازلي له. ده انت يا اخويا في الدنيا لما بتيجي تبني بيت ويكون في على قد حال الغلبان بتخطفه انت تقول له اعمل لي هنا عوضة واعمل لي مش عارف هنا بايدك كده، وان كنت دخلت شويه تجيب واحد مهندس تقول له ايه ارسمه لي على الورق كده واعمل لي مش عارف ايه، وان كنت ارقى شويه تقول له اعمل لي نغمتي وطلع لي الاوض وطلع لي مش عارف ايه بيت مصغر كده، وان كنت قوي كده تقول له المكت وتديني الالوان وتديني مثلا الاساس اللي فيه شكله ايه ولا. فربنا يا اخويا قبل ما يخلق الكون عمل للكون ده ماخد عنه ويبرزه على وقت ما قدره، يبرزه على وقت ما قدره. ولذلك لو صفنت الى قول الحق سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا اذا اراد شيئا ان يقول له فقد كل الشيء موجود. يعني بيقول له اظهر وبان يلي قدرتك ازل وبان اطلع بقى للوجود. يبقى اذا الامور يبديها ولا يبتديها. ثم اقتصرت هذه الصوره على قضيه الاسراء وكلام صريح ما احتملش، لكن قصه المعراج لها ايه؟ لها موضع اخر في سوره الايه؟ في سوره النجم. ولقد راوه ايه؟ نزل اخرى عند سوره المنتهى عندها جنه الماء واذ جاءت الشجره. وبعدين يقول ما زاغ البصر ايه؟ لقد راى من ايات ربه ايه؟ طب هنا ايات وهناك ايات كبرى. أم قال لك دي آيات أرضية ودي آيات إيه؟ آيات سماوية آيات تانية بقى. فقد رأى من آيات ربه الإيه الكل. طب ولماذا جاب دي الصراحه كده وجاب دي كالالتزام؟ قال لك لان النبي حين حدث القوم بان الله اسرى به من مكه الى بيت المقدس وقلنا كذب من كذب واشاح بوجهه من اشاح وارتد من الايه من ارتد لان الله جعلها تمحيصا حتى لا يثبت الا مين الا الايمان صح وحق. الرسول عليه الصلاه والسلام حياته مع قومه معلومه ورحلاته من البلد دي الى غيرها في التجاره معلومه، فلولا يعلم ذلك لما قال لهم انت تدعي انك اتيت بيت المقدس طب يوصفه لنا. بالله لو كان عندهم شك انه راح بيت المقدس ده في حياته كانوا يقولوا يوصفه، ده ما قالوش له يوصفه الا لانهم متاكدون من انه ايه لم يذهب. فوصفه. طب قول لواحد كده يشوف الحاجه كده وبعدين لما يسالوا لك ده كده في شباك وكذا في باب ولونه كذا وعملوا كذا ولا بعد عن العالم. قال لك ده ايه رؤيا له يعني ربنا جاب له الصوره قدامه طلع عمال بي. وقال لهم وفي الطريق عير لقريش صفاتها عددها كيف شكلها كيف ويتقدمها جمل لونه كيف وتصل في شروق شمس مثلا يوم كذا. قاموا قعدوا يستنوا الشمس. قام واحد بقى قال من لسانهم طويل قال لا الشمس اشرقت. قام واحد ثاني قال له والغير قد طلعت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتكلمنا عن الإسراء كحدث حدث لرسول الله تسلية له عما لقيه من الإيذاء من القوم الذين صدوا عنه وكلفوا السفهاء أن يؤذوه بالقول وبالفعل. وحين ضاقت عليه الأرض بما رحبت فتوجه إلى الطائف ثم لقي ما لقي من العنة والإيذاء ثم رجع إلى مكة فلم يجد من يدخل في جواره إلا رجلا كافرا رق قلبه له فأدخله في جواره وهو المطعم بن عدي. قسوة من الأرض ما أبشعها. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلي رسوله بأن هذا جفاء الأرض فانظر حفاوة السماء. فجاء حدث الإسراء والمعراج. وقلنا إن حدث الإسراء جاء أولا ثم جاء بعده بنص الحديث الجامع لهما حدث المعراج. والإسراء آية أرضية من المسجد الحرام وهو معلوم للقوم إلى المسجد الأقصى وهو معلوم أيضا للقوم، والمسافة بينهما 40 يوما بسير الإبل. فكون الرسول يحدث أنه أتاه في ليلة تلك معجزة في قطع المسافات. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقربها لأذهان الخلق فقال لا تقيسوا فعل الله بفعلكم، لأن فعلكم يقتضي علاجا ويقتضي دواب ويقتضي مسافة وقطع مسافة وهذا حسب الجهد والقوة، ولكن نزه الله في فعله أن يحتاج لزمن. فصدرها بقوله سبحان أي تنزيها لذاته وتنزيها لصفاته وتنزيها لفعله. وآية الإسراء كما قلنا آية أرضية، لذلك استطاع الرسول بما آتاه الله من الإلهام أن يدلل لهم بصدقه في الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأنهم قالوا صف لنا بيت المقدس. قولهم صف لنا بيت المقدس شهادة منهم أنهم متأكدون أن رسول الله لم ير بيت المقدس، وإلا لو كانوا يعلمون أنه رآه لما قالوا له صف. إذن فقولهم صفه لنا تحدي، وما دام تحدي يبقى إذن هم مؤمنين بأن ما شافوش. الرسول حينما يأتي في مثل هذه العملية هل عنده الاستحفاظ الكامل بالصورة للمسجد بأبوابه وشبابكه ونوافذه ولونه وساحته وما مسألة مش فجولناه الله له وصار يصف كأنه يرى الآن يرى الآن أبي آية. شيء آخر أن الطريق بين بيت المقدس وبين المسجد الحرام طريق مسلوك للعرب يذهبون فيه في رحلاتهم إلى الإيه؟ إلى الشام، فأخبرهم أن عيرا لهم في الطريق وعدد العير كذا وشكله كذا والجمل اللي ماشي قدامهم لونه كذا ويحملون كذا وكل وميعاد وصولهم لكم في شروق شمس يوم كذا، فتجمعوا لينتظروا العيل، فأشرقت الشمس أو كانت تشرق، فقال واحد من القول ها هي دي الشمس قد إيه طلعت ولم يأت العيل، فرد عليه رجل آخر لا وهذه العير أيضا قد طلعت. يبقى إذن وصف وبعد ذلك وصف للطريق، كل ذلك ممكن أن يقوم عليه الدليل للبشر. جعل الله آية الإسراء الأرضية اللي ممكن ان هو يدلل عليها، وفي ناس شافوا بيت المقدس ووجدوه كما وصف، واللي جايين في العير وجوم وعباد كل ده دليل ام عليه. فاراد الله سبحانه ان يجعل ما يمكن الدليل عليه من ايات الارض وسيله لتصديق ما لا يوجد دليل عليه في الصعود الى السماء. والا فهل ذهب احد الى سدره المنتهى عشان يقولوا له سيف لنا سدره المنتهى؟ ما فيش. هل حد رق الطريق بين السماء والارض؟ ما فيش. امال ايه الحكايه دي؟ قال لك ايه الارض امكن ان يدلل عليها، فاذا ما دلل عليها وثبت خرق نواميس الكون في المسافه والزمن، وان المسافه كانت ليله وبياخدوا فيها 40، يبقى ثبت لهم ان قانون الزمن والمسافه قد خرق له. وما دام قانون الزمن والمسافه خرق له، اذا فان حدثكم بشيء اخر خرقت له فيه النواميس فصدقوه، بدليل ان النواميس خرقت له فيما تعلمون. يبقى اذا ايه الاسراء جايه ليه؟ علشان تقرب للناس مسافه ان يصدقوها، لان واحد يقول الصعد السماء والى اخره بعمليه، قال لك طيب ما هو خلق له الناموس فيما تعلمون من ايات الارض، فالذي خرق له الناموس في ايات الارض يبقى من الممكن ان يخرق له النواميس في ايات الايه؟ في ايه السماء. ومع ذلك لطف الله بعقول خلقه وجعل ايات الاسراء بالنص الملزم الصريح، ولكن ايات المعراج جاءت بالالتزام في قوله في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الإيه؟ المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ولذلك قال العلماء أن الذي يكذب الإسراء يكفر، إنما اللي يكذب المعراج يبقى فاسق بس. ليه؟ لأن الآية مش نص رجع به إلى السماء بل جاءت بالالتزام، سدرة المنتهى وهو إلى آخره وما زاغ البصر وما إيه؟ وما طار. ولكن أهل التحقيق يقولون وما دام جاء ذلك بالالتزام فأيضا الذي يكذب المعراج يبقى كافر. ليه؟ لأن الرسول بين ذلك في حديثه وإحنا مؤمنين، لا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقرب الله للناس الغيبيات اللي عقولهم لا تستطيع أن تدركها بالمحسات التي يدركونها. فلما يجي أمر عجيب كده يقوم يجيب آية حسية يقول أهي دي زي دي، فجاب الإسراء أول علشان أقول إيه؟ أهدوا أقعوا في ليلة واحدة مع أنكم قلتم بنفسكم أنها تقطع في 40 أو في شهر بسيل الإبل، وهو قطعها في إيه ليلة بدليل البيانات اللي ادها لكم دي. يبقى خرق له القانون ولا ما خرق فيه؟ خرق له القانون. وما دام خرق له القانون فيه دي يبقى لما يقول لكم أنا خلقت للسنة يبقوا صدقوا في أن القانون قد إيه؟ قد خرق له. لأن المسألة مش مسألة إن هو عايز يعمل له حدث، لا، ده بده يستدل على أن الرسول في معجزاته تخرق له قوانين، مش بس المقصود إننا نوديه المعراج ونعمل له إسراء، لا، بده يقول إن الرسول مؤيد بمعجزة تخرق له إيه؟ القوانين. لأن ما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة الكونية، للسنن الكونية، يبقى المقصود منها إيه؟ أن سيطرة الذي خلق الأسباب يخلق الأسباب. النار خلقها الله تحرق ولا ما تحرقش؟ خلاص تحرق. هل كان المراد من نجاة إبراهيم من النار إننا ننجيه من النار؟ لا. ليه؟ لأنه لو كان القصد أن ينجيه من النار ما كان يمكنهم أن يمسكوا به أو يمسكوا به وبعد ذلك يرموه برضه في النار. لكن ربنا يبعد شوية مطر تروح مطفيا، ممكن ولا مش ممكن؟ كمنا إذن المسألة مش نجاة إبراهيم، المسألة إثبات خلق النوامين. فشاء الله أن تظل النار نارا وأن يقدر على إبراهيم لو يمسكوا يرموه في الايه النار ولا ينزل مطر ولا أي حاجة، لكن خالق النار قال لها يا نار أنت مؤتمرة بأمري، أمرتك أن تحرقي والآن آمرك بألا تحرقي، قلنا يا نار كوني بردا. يبقى المسألة خرق نوامين، مش المسألة حدث عايزين نعمله، لا خرق ايه نوامين. والله سبحانه وتعالى يترك في المحسات الكون ما يدل على الأمور الغيبية. إذن فالغيبيات التي نحدث عنها نستأنس بالغيبيات التي كانت غيبيات ثم صارت ايه أمور محسة الآن. الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك أنفق عشان النفق بتاعها دي أنا أضعفها لإيه؟ لعشرة أمثال أو لمتر مصر أو لسبعمية مصر. يقول يضرب لي مثل بأمر محسن، تقول يا سلام أنا حسنة واحدة ريال ولا جنيه عمدون يدي لي قد كده، أقول لك يديك. يقول يضرب لك مثل محسن أنت بتشهده كل يوم وتشهده في إيه؟ في مناط استبقاء حياتك في الخوض. اللي هي الحاجه اللي يقول انت بترمي في الارض بذره حبايه جلد، ولما ترميها تقوم الارض تقوم الذهب ايه اولا الحبايه فيها مقومات حياتها الى ان تستطيع بجذورها ان تاخذ مقومات الحياه من الارض. يقوم لما تنبل كده ايه وبعدين يطلع لها زبال يقوم يرشا في الارض الحبايه نفسها تتعمل ورقتين اثنين او ورق، تقوم تمد لحد الجذر ما يعمل ايه ما ياخد في الارض وبعدين ياخد من الايه من ايه. ففيها ذاتيه الايه فيها ذاتيه النمو. لما نجيب الفول النابت وننبته تطلع له ايه الزباله بتاعته، الزباله دي لما تيجي في الارض الزباله دي تبقى جذر، يقعد الفلقتين دول يتحولوا الى ورقتين ياخدوا الغذاء من الجو والبذر ده اهو ياخد من الارض يظل كده الى ان الجذر ده يبتدي ينص في الارض فيه. الله. إذن ففيها غذاؤها الايه الذات لحد ما تقلع على انها تاخذ من ايه تاخذ من غيرها. يقول ايه حبايه الامر بترميها في الارض تطلع لك كم سنبله ايه سبع سنابل الجذور تروح مطلعها بنت كده وكل سنبله يبقى فيها كام؟ يبقى احسبها كده بقى كام؟ 700. الله بقى حبه واحده طلعت لي 700. إذن لو يحدثك الله بان جنيه واحد هيخليه لك 700 ما تكذبش. ليه؟ لأن الأرض وهي مخلوقة لله أعطيتها حبة فأعطتك 700 ومخلوقة لله، يبقى إذا كان المخلوق لله يبقى كده يبقى الله ما يديش يبقى إيه؟ إذا ففيه آيات تحس لتكون إيه دليلا على ما لا على ما لا إيه؟ على ما لا يحس. ويجي بعدين العلم الحديث يقرب من المسافات. دلوقتي مثلا كان زمان ما حدش يقدر يصعد في السماء يختنق ويموت كده، دلوقتي بيروحوا للايه راحوا للقمر وبيعملوا دلوقتي عشان يروحوا فين المريخ. الله ايه الحكايه بقى اذا كان البشر استطاع ان هو يطلع الانسان من حته الى حته ما فيهاش قوت ويمكن له ويدي له حياه ويعيش ويقعد مده طويله ويلف حوالين مش عارف ايه وايه وايه، اذا كان البشر قد استطاع ان يفعل هذا ألا يقدر رب محمد أن يصنع له لحظة يذهب فيها إلى السماء وبعد ذلك يظل المدة اللي يظلها ويستقبل من الله ثم يعود إلى الأرض؟ ده طلعوهم للسماء وجابوهم بزير رجعوه. إذا كان البشر يستطيع ذلك يبقى دي مثل بتقرب لنا المسافات ولا لا؟ تقرب لنا الإيه؟ تقرب لنا المسافات. الحق سبحانه وتعالى حين يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امر معجز كوني يبقى له فيه عمل، العمل اللي احنا قلنا عليه شرح الصدر وحط مش عارف ايه. الله. فبدأنا لما بننتقل من بلد الى بلد بنعد نفسنا اعداد لما يناسب جو هذه البلد، ونقول له خد الحقن واعمل دي مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه. الله. يبقى ربنا لما بده ينقل محمد الى السماء يبقى ما يعملش فيه عمليه زي دي. الله. واذا كان سيلتقي بالملائكه، طب الملائكه دول اقسامهم جن مخفيين. الله. وهيلاقي الاموات اللي ماتوا قبله من الرسل، يبقى لازم يحصل ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل حاجه في تكوينه صلى الله عليه وسلم، يحصل حاجه في تكوينه صلى الله بحيث يستطيع ان يلقى الايه، يلقى الملائكه ويلقى جبريل ويلقى الانبياء الايه السابقين ويجتمعوا. واذا ما استقرأنا القران نجد في ايه في القران تدلنا على صدق الرسول فيه. الرسول حين يامره الله امرا ينفذ ولا ما ينفذوش؟ ينفذ. فاذا كان الله قد قال له في كتابه واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا، يبقى طلب الله من رسوله ان يسال مين من سبق من الرسل. طب يسالهم ازاي بقى ان شاء الله؟ لا يمكن ان يسالهم الا اذا وجدت ايه مجابهه. فاذا حدثنا وقال ده من التقيت بالانبياء يقول له صدق نبيه، فتصديق لقول الله واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. والفكره كلها دائره حول يقين المؤمن بصدق رسول الله. عقلك فهمها ولا ما اكثر ما لم يفهمه عقلك في الكون، وظل غير مفهوم الى ان يفهم تباعا شويه النهارده وشويه بكره. اذا عقلك ما هوش المقياس اللي تعمل به. ليه؟ قال لك لان عقلك وسيله ادراك ولك وسائل ادراك متعدده. لعينك وسيله ادراك، اذنك انفك وسيله ادراك، ذوقك وسيله ادراك، لمسك وسيله ادراك. اذا فكل وسائل الادراك هل هي مطلقة الإدراك ولا محددة بقوانين؟ الودن بتسمع، لكن إذا الصوت بعد والذبذبة ما وصلتنيش، الذبذبة بعفرت قبل ما توصل إلى ودني، أسمع؟ نسمع. إذا إدراك الأذن للصوت له قانون، والعين تفضل العين تشوف كده، وكل ما يبعد عنك شوية إيه؟ يقل يقل يقل لحد ما إيه؟ أنت تبص مثلا إلى نهر أو إلى شارع طويل. تقوم الشارع يبقى واسع كده، كل ما تبعد عنك الشارع يعمل ايه؟ هو بيضيق ولا مساحته هي هي؟ امال ايه اللي بيخليه؟ ادراكاتك كل ما تبعد يقوم لحد ما تلاقي الايه؟ التقوا معه، هم ما التقوش ولا اي حاجه، تشوف راجل مثلا طوله 100 مترين مثلا، وبعدين يقعد يبعد عنك يبعد عنك يبعد عنك، يتسلى ويبعد عنك لما يبقى زي الطيف، زي الطيف. وبعدين زي اللعبة بس مسقوطة كده وبعدين يختفي خالص. إذا فكل وسيلة إدراك لها قانونها ولا لا؟ كذلك عقلك له قانونه. اوعى تفهم بقى إن عقلك لازم يدرك كل حاجة، زي أي وسيلة إدراك له إيه؟ له إيه؟ قانون. بدليل إن إحنا لما نحب نتغلب على قانون العين يقول ده ما بيشوفش، نقوم نعمل له نظارة تكبر له الإيه؟ تكبر له الحاجة، نقوم اللي ما كانش يدركه الأول يستطيع من إيه؟ انه يدركوا الايه الان، ولا نجيب له مثلا عدسه كده ونحطها له في ودنه اللي ما كانش بيسمعه يقدر ايه يقدر بيسمع. المجهر والميكروسكوب الاثنين دول بيعملوا ايه؟ انهم بيقوم وسائل الادراك في ان تدرك ما لا يدرك بالطبيعه، لان المجهر يكبر لك الشيء، وما لم يكبره يعمل لك الشيء مثلا قد كده 10 مرات 20 مره 50 مره، فما دام يكبر تشوفه او يقرب لك البعيد، يا يكبر لك المرئي وده المجهر، يا يقرب لك البعيد وده مين؟ الميكروسكوب. يبقى اذا ايه الاثنين؟ اذا فكل وسيله ادراك لها قانونها، فالعقل له قانون. فاذا حدثت بشيء عقلك وعرفت وشوف الذي حدثك توثقه صادقا يبقى انتهت الايه؟ المساله. ما دام وثقت صادق يبقى خذها على امنه. ولذلك سيدنا ابو بكر حينما قالوا له ان صاحبك يحدث بانه حصل منه فتوى الاسراء والعمليه اللي عملها دي، قال ان كان قال فقد صدق. يبقى الحج عنده ايه؟ مش ان عقله يساعده، بل ان هو يقول. يبقى قوله هو ايه؟ قالوا له بقى انت قال ده انا بصدقه في اكثر من كده، ده انا بصدقه في خبر السماء ياتيه من الوحي مش عارف ايه، حد مش هصدقه في هذه الايه؟ يبقى استعمل عقله برضه ولا لا؟ استعمل ايه؟ استعمل عقله. إذن فآية الإسراء كانت آية أرضية يمكن أن يقام عليها الدليل ويمكن أن يفهم الناس أن القانون قد خلق لمحمد. وما دام القانون خلق لمحمد هنا فإن قال أنه خلق لي فيما لا نعلم أن صدقوا ولا من صدقوا سنة نبقى نصدق.